سبحانك لا محصيت لنا عليك أنت كما أتيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 55 بعد 200 آية الكرسي في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى اسم الذات وهو الله، ذكر فيه كثيرا من الصفات أو أهم الصفات التي يمكن لمخلوق أن يتكلم فيها أو يدرك شيئا منها. فهو أول شيء أثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لعل هذا في أزمنة متقدمة كان لا يحتاج إلى الكلام فيه، لكن بزماننا للأسف بسبب غرورنا وبسبب انشغالنا بأشياء ثانية صار الكلام على وجود الله سبحانه وتعالى أساسيا في عصرنا. يعني أنت لو نظرت إلى القرآن ما في غير آية واحدة وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا ونهلكنا إلا الدهر. يعني هذه العقيدة لو كان موجودة بوفرة ما ذكرت فقط في آية واحدة. في عصرنا كثر الكلام عنها ليس لكثرة علمنا بل لعله لكثرة جهلنا وكثرة بعدنا. الإنسانية قد تكون بلغت شأوا عظيما في قضايا التجارب العلمية والعقلية وما إلى ذلك هذه العلوم، لكن هي في القضايا الروحانية وما أو أمثالها لعلها وصلت إلى الحضيض أو تكاد. واضح فيه، وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة علامات الساعة لا تقول حتى يسأل أحد وهذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. واضح فيه هذا السؤال الغبي أو سؤال أحمق، هذا من قلة العلم بالله سبحانه وتعالى من كثرة الجهل به سبحانه وتعالى. يعني نحن حتى أكون صريح أكثر، نحن تعلمنا شيئين أو ثلاثة في هذه الحياة الدنيا من الأمور التجريبية ونريد أن نطبقها على كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أنت مخلوق وأنت ما وجدت في حياتك شيء إلا وله سبب في وجوده، هل هذا ينبغي أن ينطبق على الله سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني هون من الحمق بما كان أن الإنسان يحصر نفسه في دائرة معينة هي حصيلة تجربته العلمية في هذه الحياة الدنيا ويجريها على الكل. واضح كيف؟ يعني أنا دائما أضرب مثال بهذا الأمر يعني لكي ندلل على جهل ابن آدم في أمور كثيرة مما يتعاطاها. ظللنا إنسان يمرض آلاف السنين على الأرض بيقول هذا لفساد الهواء. واضح كيف؟ بعدين اكتشف عالم فرنسي انه في جرثومه اسمها بكتيريا او كذا. لاحظوا كيف؟ يعني هذا يدل على شيء، يدل على بعد الانسان عن الحقائق بعدا شنيعا وبعدا فظيعا. واضح كيف؟ يعني هلا نحن مثلا قديش صار مكتشف هذا الامر؟ اظن ما صار له 200 سنه. واضح كيف؟ اذا بدك تقارن 200 سنه مع الاف السنين التي عاشها ابن ادم على الارض، يعني كما يقول أهل الرواية إنه 7000 سنة، أكثر من 7000 سنة، وكما يقول غيرهم أكثر لعله بيقولوا مليون ومليونين وكذا، يعني ما قيمة 200 سنة. وهذا كما ينطبق على هذا الأمر ينطبق على أمور كثيرة. فلذلك أنتم كمسلمين أنتم في عندكم مصدر عظيم للكلام على الله سبحانه وتعالى، مصدر أعلى من التجربة وأعلى من الاختبارات العلمية وأعلى من المخابر. واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى يخبرك عن ذاته الشريفة، لما الله سبحانه وتعالى يخبرك عن ملائكته، لما الله سبحانه وتعالى يخبرك عن كتبه، لما الله الرسل الكتب والرسل، هي في منا جانب مادي، الكتب والرسل في منا جانب مادي، يلي أغرق نفسه في الكلام على مادية هذه الأمور ما أسلم، وما كانت نتيجته صحيحة. يقولوا لك شو هذا القرآن؟ هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع مع أشهر الأطباء في عصره، وأشهر الفلكيين في عصره، وأشهر علماء الاجتماع في عصره، وأشهر علماء الدين. ما بعرف هذا الكلام يعني مضبوط، يعني هل تريك مضبوط لما مو مضبوط؟ هل يمكن تحقيقه في عصرنا؟ هل يمكن لأحد أن يجتمع بهذه الطبقة؟ لو فرضنا جدلا نظريا اجتمع مع هذه الطبقة، ممكن يكتب كتاب يعني ما يصير فيه خطأ إلى أكثر من 1400 سنة؟ ما ثبت فيه خطأ. واضح كيف الفكرة؟ فهون حتى الأشياء المادية التي أتتنا من كتب الرسل، شايف كيف؟ بقية الأشياء غيبية بالنسبة للعموم، الله سبحانه وتعالى بصفاته بأسمائه بأفعاله، شايف كيف؟ ساداتنا الملائكة، اليوم الآخر، القدر، واضح يعني كل أمور مغيبة عن الإنسان. في عندك الكتب والرسل، هذه فيها جانب شهادي، فيها جانب مادي، فيها جانب شيء محسوس، لكن انظر إلى كلام الناس فيها، يعني حسب تجربتي أنا صلح لي هذا الغلط، يعني هدول مستشرقين اللي يتكلموا بتلاقيهم تلاقيهم بكل الأشياء بكل العلوم في إنصاف في تحقيق في تدقيق. لما يأتوا إلى هذه المسألة، مسألة الدين الإسلامي، ما أنا ما أدري، أنا ما عندي تعليم، الإنصاف بيروح والتحقيق بيروح والتدقيق بيروح، شايف كيف؟ ما يبقى شيء من هذه الآثار. هذا مو أمر عجيب؟ أنا برأيي هذا أمر عجيب جدا، يعني أنه نفس الشخص الذي تثق بكلامه، تثق بتجربته في أمور مادية، في أمور تجريبية، تجده هنا يعني بالفعل هو بعيد كل البعد عن هذا المعنى. وأول من قرر هذا الأمر في القرآن الكريم، ماذا قال سبحانه وتعالى في حق أولئك؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. واضح كيف؟ يعني وهذا هو الإنسان، الإنسان سواء في العلوم التجريبية أو في العلوم الدينية والعلوم الروحانية، واضح كيف؟ بيكون عليم لدرجة ظاهرة جدا في أمر، لكن ما بيكون كذلك في أمور أخرى، واضح كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل أناس حمل للقرآن، جعل أناس حمل للسنة النبوية الطاهرة، جعل أناس حمل للفقه، جعل أناس حمل للشريعة. واضح كيف؟ هذول ما نقول عنهم معصومين، قد يخطئون، واضح كيف؟ لك احتمال خطأهم بيكون أقل من غيرهم لأنهم لهم اختصاص معين بهذا الأمر. جعل أناس حمل للقضايا الروحانية، حمل للأمور التي نقول عنها ولاية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فهذا الأمر جعل أناس آخرين حمل اللغة العربية، حمل المنطق، حمل علوم أخرى، علوم فكرية، علوم تعتمد على نقاء الذهن، تعتمد في بعضها على النقل عن الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ علوم تجريبية، حتى في العلوم التجريبية صار في اختصاصات، والاختصاصات صار لها اختصاصات، والاختصاصات صار لها فروع. على ماذا يدل هذا الكلام؟ هذا الكلام يدل على محدودية ابن آدم، واضح كيف؟ يعني ما يستطيع هو مهما أوتي من فهم، مهما أوتي من ذكاء، أن يحيط بكل هذه العلوم، واضح كيف؟ طبعا في دعوة، في ناس يقول لك والله أنا من وين ما بدك تسألني اسألني، شايف كيف؟ بس هذا يا إما أن تكتشف بعد دقائق يعني من قوله كذلك تكتشف خطأه، أو يكشف خطأه بأسباب أخرى، الله يسترنا ولا يفضحنا، واضح كيف؟ فلذلك الأمر يعني لما تكلم سبحانه وتعالى في هذه الآية، آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، تكلم عن علمه. أنت إذا بتقارنه العلوم التي عندنا نقول كما قال ذلك الرجل الصالح. ماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قال: فنحن الجاهلون على الزمان. ما بحكي ليش؟ ليش نحن الجاهلون على الزمان؟ لأن هذا العلم ما كان عندنا ثم أتى. صحيح؟ نعم، نحن نتعلم ونكتسبه بعدين. هذا العلم محدود جدا في وقته. شايف كيف بيقول واحد عم يعمل محاضرات وعم يعمل أبحاث كذا، محدود جدا. ثم إنه عرضة للهلاك والنسيان، وإذا وما هلاك حامله يهلك. واضح كيف؟ فقال لما سمع قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال هذا القليل عم تعتريها هذه الأحكام. واضح كيف؟ وأما الكثير فلم نشم له شمة فنحن الجاهلون على الدم. واضح كيف؟ يعني هون الواقع أنا أراه مثالا حيا، وإن كنت أنا أعجز عن إعطاء المقام حقه، مثال حي بالمقارنة حيث لا مقارنة بين صفات الله سبحانه وتعالى بين صفات المخلوقين. واضح كيف؟ وهذا كما انطبق على العلم في قول ذاك الرجل الصالح، وبينطبق على كل الأمور. واضح كيف؟ كل الأمور كذلك. أنا أكره هذا التمثيل. لو كان جبت أعظم رياضي في الدنيا كلها، هو في سنة أو سنتين بيكون قمة في ذلك، قبل بيكون دون وبعد بيصير دون. واضح كيف؟ وحتى في هذه السنوات الضئيلة جدا قد يوجد إنسان يفوقه في ذلك. واضح كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: شوف هذول الآيتين، أنا بر عليهم مرور الكرام، ينبغي لهم موقف عظيم. واضح في وصفنا، أي مو وصف الله سبحانه وتعالى. ومن عرف نفسه عرف الله الذي خلقكم من ضعف. كلمة ضعف استشعر أنا هنا ما تدل فقط على ضعف البنية، على ضعف الجسد، قد تدل على جميع المزايا والخصال التي يؤتاها ابن آدم. خلقكم من ضعف ثم جعل بعد قوة ضعف، من بعد ضعف القوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا. يعني دورة متكاملة عم تبدأ بنقص وتنتهي بنقص. واضح كيف؟ وخلال الدورة عم يصير لحظة أو فترة. شو قال هون بالقرآن؟ جعل. لا حظي. شو يعني جعل؟ يعني لا أنا بستطيع أن أستجلب ذلك من نفسي، ولا أستطيع أن أغزوه من عندي. بالظاهر قد يتوهم بعض الناس أنهم يفعلون ذلك، لكن هي الحقيقة. ثم جعل من بعد ضعف القوة. واضح كيف؟ بعدين بالآية الأخرى ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ وفوق كل ذي علم عليم. كما أنا اعتقادي، قد أكون مخطئ اعتقادي لما قال وفوق كل ذي علم عليم، أي وصف؟ طبعا نحن ما استقصينا أوصاف الله سبحانه وتعالى، الأوصاف التي فاتتنا أكثر من أوصاف التي عرفناها. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت بي، لما ذكر الأسماء الإلهية التي هي انعكاس عن الصفات الإلهية، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نحن ما عم نتكلم على الصفات الله سبحانه وتعالى، عم نتكلم على الصفات التي أعطيناها. واضح كيف؟ كما أنه يوجد شرف للعلم بيننا، في واحد يكون عنده امتياز وفوق كل ذي علم عليم. واضح كيف؟ يوجد واحد، لو واحد مثلا كان هو في مضماره العلمي آية من الآيات، شو بيصير؟ هيك سنة الحياة، بخربت بأبسط أشياء الشيء، بخلي ولد صغير يرد عليه. واضح كيف؟ هذا أبو العلاء هيك بيذكره في الكتب، ما لي محقق إنه أبو العلاء المعري قال: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتي بما لم تستطعه الأوائل. عرض له ولد صغير صبي، قال له: المتقدمين جعلوا الأحرف العربية 29 ساوية و30. نعم. لاحظت كيف؟ يعني بأبسط ما يكون، بأبسط ما يكون، وهي مذكورة بطبقات القراء. واحد من مشاهير القراء صلى عند هارون الرشيد الخليفة، كان يتنافس بمجلس الخليفة، فأخطأ في الكافر، هو شيخ قراء، انتقد عليه واحد كمان من أكابر القراء كان عم يصلي، قال: شو يعني بالكافرون هذا؟ إجا هو يصلى العشاء، بالمغرب العشاء، يعني قديش الفرق؟ فأخطأ في الفاتحة. شايف هذا أخطأ بالكافرون، هذا أخطأ بالفاتحة. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا كله ما عم أتكلم فيه مشان يصير يائس مشان يصير قنوط ومشان يصير ترك، لا، مشان إنه الإنسان مهما أوتي، كل واحد منكم الله سبحانه وتعالى أغرق بالنعم إغراقا، هذا اعتقاد كلكم بلا استثناء، ما في واحد منكم إلا هو غريق في نعم الله سبحانه وتعالى، واضح فيه. بس المشكلة لا تقول إياك أن تقول إنما أوتيته على علم، أبدا. شايف كيف؟ اعرف فضل الله سبحانه وتعالى، اعلم فضل الله عليك في اختيارك، الله سبحانه وتعالى اختار، او في ابتلائك، هذا لانه ابتلاء، امتحان من الله سبحانه وتعالى، ان تكون انت مظهر لهذه النعمه، واضح في عندما انت تنظر الى غيرك لا تجده كذلك. بعد شو يعني لا تجده كذلك؟ يعني التفاوت، ما هو تفاوت هائل؟ واضح كيف؟ مو نحن كبشرية، نحن ما عم نتكلم عما يليق بالله سبحانه. بالمكتبة الإسلامية بيقولوا لك والله هذا فلان ألف تفسير 1000 مجلد، انت شفته؟ انا ما شفته بعيني هذا التفسير، واضح كيف؟ يعني شلون انا بدي ادعي انه انا عالم بالتفسير؟ في واحد ألف كتاب 1000 مجلد بالتفسير، الثاني ألف مدري شو بعلم اخر من علوم الشريعة 750 مجلد، شيء يعني ارقام، يعني واضح كيف؟ بالنسبة لنا خيال، واضح كيف؟ بيقلو أرى تفسير الآلوسي أو تفسير القرطبي، له طويل، هذا في عندك شيء آثار لتقاصر الهمم، يعني نحن هممنا قد تقاصرت، هممنا قد ضعفت عن إدراك هذا المضمون، هذه العلوم، هي علوم بشرية مو علوم ربانية، علوم بشرية، لا شو يعني، وهي أصل علوم بشرية من أين أتت؟ الله سبحانه وتعالى سمح في كشفها، واضح كيف؟ أذن في إظهارها، أذن في إيرادها، واضح كيف؟ ورغم ذلك صار في تقاصر عن إدراكها، فاندرست تلك الكتب. الكتب راحت، لاحظوا كيف؟ يعني نحن إذا بدنا نقارن أنفسنا، مو نقارن حاشا وكلا، يعني هذا شيء فوق المراد وفوق الخيال أن نقارن أنفسنا مع الله سبحانه. نحن إذا أردنا أن نقارن أنفسنا مع أمثالنا وجدنا البول الشاسع. قلتها لكم وأنا أعيدها، أبو الحسن الحصري، لا مو هيك، مو الحصري، يعني هي من الكتابة مضبوطة بس الضبط مختلف، أيوة. قرأ، عنده 3 شيوخ بالقراءات، في واحد من هذول الشيوخ القراءات قرأ عليه 90 ختما بالقراءات السبع، ما بحكي. هلأ جيب لي واحد قالوا 9 ختمات، مو 90، 9 ختمات بالقراءات السبع، جيب لي واحد بس شخص واحد، أنا ما شفت. لاحظت فيه، إذا أنت بتجيب لي واحد قرأ القراءات السبع على شيخ، على شيخه الواحد ما حيكون عنده أكثر من شيخ، واضح كيف؟ في بعضهم عندهم أكثر من شيخ، واضح كيف؟ وقرأ على 9 ختمات مو 90 ختمة، والله بزمانه يعتبر آية، يعتبر. لاحظوا كيف فكرة؟ لاحظوا كيف إنه نحن تقاصرت هممنا، تقاصر تحصيلنا عن أمثالنا، واضح كيف؟ عن أمثالنا. لما سيدنا أبو هريرة قال بسط ثوبه فما نسي شيئا بعد ذلك، هو مخلوق، سيدنا أبو هريرة ما خرج عن حد العبودية، واضح كيف؟ مين منا كذلك إنه ما عاد نسي شيء مما حفظه؟ وبعدين لا، مو بس هيك، يوجد قلة أدب، يوجد ناس ألفت كتب، يوجد ناس متحذقين طبعا، وأسوأهم شو بيقول لك؟ يقول لك هذا أبو هريرة كذاب، هذا منين جاب الأحاديث هي؟ لاحظت كيف؟ لا آمنا أنه هو بسط صومه، لا آمنا أنه هو ما عاد نسي شيء، لا شايف يعني رزقنا حرماني، لا نحن عنا إمكانيات سيدنا أبو هريرة في الرواية، ولا عنا نحن شايفين ما منصدق لغيرنا بذلك. هي طامة كبرى، هي مصيبة تقع فيها، واضح كيف؟ ما يعني وثاني شو قال؟ والله أنا لو لم أسمعها ما بصدقها. قال أنا دوّت كلمة، ما في واحد اسمه جمعة البخاري، شايف كيف؟ هو لأن مكتوب بالكتاب جمعه البخاري، فهو راح بده يشوف في بكتب الرجال، يعني عامل حاله بيعرف يطلع بكتب الرجال، لاحظوا كيف؟ أنا لو ما سمعت بإذني ورأيتها ما بصدقها. قال وما لقى في واحد اسمه جمعة البخاري، هي شخصية وهمية خيالية المسلمين فبركوها، واضح كيف؟ وعملوه هيك، حتى بساعة ما لك عفان اسمه للزلمة منين انت؟ واحد تاني رأيته بالفيديو طبعا كله بالانترنت حكى على البخاري طبعا انتقاد قوي على البخاري قد ايه 7 دقائق هو كلام. انا على قلة علمي ما عندي علم هنا انا اكتشفت 10 أخطاء بالرواية لهذا الشخص ب7 دقائق بس. شلون يعني انا بدي احطه بجانب البخاري؟ الرواية فن. لاحظوا كيف اذا واحد عمل 10 أخطاء خلال 7 دقائق يعني شلون مو مو مو البخاري جيره جيره جيره للبخاري ما بيوحسن ما عيب يوقف بجنبه. واذا انت صنفته انه بيوقف بجنبه انت بتكون مخطئ جد مخطئ بتكون في ذلك. لاحظوا كيف هذا انا ليش كله عم سوقه؟ عم سوقه مشان مسائل الاختصاص في اختصاصات في الدنيا. لاحظوا كيف يعني اذا انا ذهني متعتع او ذهني متهتع مو معناته كل الامه هيك. لاحظوا مو معناته سيدنا ابو هريره هيك مو معناته سيدنا البخاري هيك. اذا انا ذهني مو متفتح لي لاستنباط المسائل الفقهيه مو معناته ابو حنيفه هيك والشافعي. لاحظوا كيف يعني نحن هم رجال نحن رجال. شو هم رجال؟ انت لسه عم تبكي على الصدويش اذا ما جابوا لك انت رجال انت عامل حالك رجال كمان مثل هذا. لاحظوا كيف فهون الواقع من أوائل من طرق هذا المعنى سيدنا علي بن أبي طالب شو قال؟ إلا فهما بالبخاري إلا فهما يؤتيه الله في رجلا في كتابه. لاحظت كيف؟ الكتاب موجود موجود عند الكل يعني ما في علم من العلوم ظاهر مثل القرآن الكريم موجود عند الكل. لاحظت كيف؟ لكن هو سيدنا علي ورجى التفاضل أرد تفاضل بيننا أنه واحد الله سبحانه وتعالى يعطيه الفهم في كتابه. هذا اللي يعطيه الفهم في كتابه ما بيكون مثل غيره يلي يقرأ ولا يعقل شيء ولا يفهم شيئا. وهذا اللي بيقرأ ولا يعقل شيء ولا يفهم شيئا ما بيكون مثل الذي جفى القرآن ما قرأ منوب ولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واضح مثل الذي جفى حتى لو ما فهم شيء هو عم يقرأه دائما ما بيكون مثل يعني هم بدنا نعرف الترتيب بدنا نعرف المراتب. كمان صلى الله عليه وسلم قرب هاي المراتب وهي مستنبطة من الآية. بالآية يقول سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. ما تفهموا خطأ مو أنه الله سبحانه وتعالى ليس خلاق عنده. الله سبحانه وتعالى خلاق على الدوام. لاحظت كيف لكن قرر الطبقية في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صار مشكلة بين اثنين من أصحاب بدر وأراد صحابي يعني مين هذا الصحابي؟ هذا الصحابي مسلم قبل الفتح يعني ما تنطبق عليه الآية اللي ذكرناها. أراد أن يدخل بينهما قال له يا فلان إنهما من أهل بدر وإن بعضهم أولى ببعض. يعني أنت ما لك دخل هوني لا تحط رجلك هوني بهالمكان ما لك ما لك ما لك شغل اليوم. لاحظوا كيف لذلك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه عرف أين يقف. لاحظت كيف ما يعد يدعي دعاوى عريضة يعني تعلموا هذا تعلموا من آية الكرسي. صحيح آية الكرسي هي وفي وصف الله سبحانه وتعالى لكن أنت لما تقرأ هذه الأوصاف العظيمة تعرف المحدودية في نفسك. المسألة ليست مسألة فقط معرفة المحدودية المسألة أن تعيش لذلك. هذا كيف وهذا أنا بقولكم يا صراحة أنا هذا شيء يزعجني جدا. ما عدت نصحنا نحن يجي واحد ينصح واحد ثاني بيقول له صحيح أنا هيك مثلا عملت هالشغلة بس أنت ما شفت حالك أنت فيك هيك وفيك هيك. لاحظت كيف هذا اللي نصحه شو بيساوي بحاله؟ بيتوب إلى الله. لا عاد ينصح حدا ولا عاد يكتر غنبة مع حدا. لاحظت طيب لما يصير هذا شو بيصير؟ معلش في له نتيجة؟ نعم له نتيجة. شو النتيجة؟ صرنا أراضى منه البضاعة تبعنا صارت كاسدة. لا القلب هو طاهر ولا الروح هي سامقة ولا الأعمال الصالحة ظاهرة. ليش؟ لأنه أنا بغض النظر عني قد ما كنت عندي خبرة الخبرة حتكون 100 سنة لا بالنادر حدا يعيش 100 سنة بعصرنا. وطبعا لما يعيش 100 سنة شو بيكون بدك تحدث أول كم سنة وآخر كم سنة لأنه بأول كم سنة كان لا يعقل وآخر كم سنة كان لا يعقل وهو بين ذلك يحمل العذرة شايف كيف فبدأ يحدث. طيب هل يكفي هذه الخبرة اللي قلنا أنه أصلنا من أولها ومن آخرها، هل تكفي هذه الخبرة للمعاملة في الحياة حتى أعرف أنا كيف عامل أبي وكيف عامل أمي وكيف عامل زوجي وكيف عامل أولادي وكيف عامل صهري وكيف عامل جيراني؟ تكفي هاي الخبرة؟ تكفي؟ أنا بنظري لا تكفي. فلذلك السعيد منكم يلي بيجمع خبرات الآخرين إلى خبرته، إما بيجوا بيكون هو يعني شو بدك تسميه موطي حيطه، نحن نسميه النبي صلى الله عليه وسلم قال الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويدفون، واضح كيف؟ بيخلي الناس انه تجي تنصحه، شايف كيف؟ بيستفيد، بيجمع الى ثمرة خبرته اذا كان هو يعني عنده فهم فيما مر به من التجارب ومن السنين، بيجمع فخبرة غيره الى خبرته، واضح كيف؟ لكن أعوذ بالله، كل واحد حر، كل واحد يفهم قد ما بده، شايف كيف؟ وقبل ما تصير معنا الأزمة الأخيرة لازم كل واحد يسكن بيته لحاله، شايف كيف؟ بيسكر بيته، شو ما بده بيساوي؟ هذول الأولاد شو بيطلعوا؟ بيطلع هذول الأولاد، واحد منهم مو معود على صلاة الفجر لأنه بالبيت ما حدا بيفيق، بس كله بيفيقوا إمتى بفتح عيونه وطلع الشمس، لاحظوا كيف؟ لما فتح شو يعني هذا كلام أنا عم أقوله ببساطة لكن هو عظيم، والله هو عظيم جدا. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا مضيع في هذا البيت، مضيع هذا الفرض، مضيع. لاحظوا كيف هذا الشاب يلي أو البنت التي نشأ في هذا البيت ما بيعرفوا هذا الأمر أبدا. لاحظ كيف؟ لأن هذا البيت دائما تشرق عليه الشمس وآذونية، ليش آذونية؟ لأنه سهروا كتير الليل الماضي. لاحظت كيف؟ يعني كلها غلط بغلط، كل أمور ومن نفكر حالنا قاضين غلط. بيجي برمضان شو بيساوي برمضان؟ بيروح من أرضه لأرضه مشان قيام الليل. يعني ما بعرف، أنا عندي عم يصير اختلال، مدري اختلال عقلي، مدري اختلال بالميزان. يعني احنا عم نضيع الفرائض، واضح كيف؟ نجي برمضان ما بقول لك انه هذا شيء مو منيح، شيء منيح، لكن هذا في جنبه فرض مضيع. لاحظت كيف؟ شو استفدت انا عم اتكلم عن نفسي، بتكلم عن غيري، الله اعلم شو الله بيعطيه لك، لكن انا شو استفدت اذا انا ضاع لي فرض؟ شو بيقولوا الحنفية؟ معلش خلينا نذكر المسألة الفقهية عشان ننتبه لهذا الامر. بيقولوا إذا واحد فات على الجامع وعم يصلوا الفجر هو لسه ما صلى السنة، هيك رأي الحنفية، طبعا هذا مخالف لرأي الآخر. إذا هو بيحفن يلحق الإمام ولو قبل السلام على جنب، مو جنب الصفوف، بيجي بيقرب، طبعا بالفجر ما بيكون في صفوف كثير، بيقرب بيصأخونا بلا لا على جنب، يعني هنيك ناحي الباب أو كذا، بس ما يصلي بمكان يمر الناس من أمامه، هلا كثير عم تصير هاي، على جنب يصلي ركعتين. لكن إذا بده هيك بيقول، إذا كان بده يفوت تفوته كل صلاة الجماعة بيترك سنة الفجر وبيلتحق بالجماعة. ليش؟ شوفوا التعليل اللي ذكروه، قال لأنه هي صلاة الجماعة تضاعف 27 ضعف، هي السنة تبو، هي مع أنه أكد السنن عند الحنفية، عند غيره أكد السنن هي الوتر، واضح كي؟ قال لأنه هي تضاعف 27 ضعف، هي سنة الفجر ما بتطلع ضعف واحد منه. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ قال بيترك السنة. ليش يا أخي تركت السنة؟ والله تركت لأنه هاي السنة ما بتطلع ضعف واحد من 27 ضعف اللي أنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يزيدني إذا صليت مع الجماعة. واضح كيف الفكرة؟ واضح كيف الفهم؟ واضح كيف الاختلال عندنا في فهم هذه الموازين؟ يعني أنا والله أكره أن أقيم أو أنه غير يقيم على الله موازين. ليش هيك؟ هي وهي سنة الفجر وهي عندك كشف حساب كذا حسن والجبل لاحظت، أنا أكره. لكن هي الواقع هلأ تبين لي أنه ضرورية لمعرفة الأولويات. ليش؟ لأن نحن ندعي أنه مشغولين بعصرنا، مشغولين أكثر من أسلافنا، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه الله يهنيهم، واضح كيف؟ كان متى ما أدن المغرب الشاطر منه اللي بيبقى لصلاة العشاء بدون ما ينام، لاحظت كيف؟ لا ما في ظلام دامس، لاحظت كيف؟ بعدين هذا واحد بده يطيب مطعمه ومأكله وملبسه وهذا هيك أنا ظني يعني ما عنده شيء ثاني. نحن لا في سفر وفي فلان ابن فلان صار بالابن مكان فلاني وفي ذكروا هيك بالتلفزيون. نحن بنشغل أشياء أنفسنا بأشياء شو بيقولوا لك يعني شو بدك يعني يعني هذا صاحب الدين يكون نوب أحمق ما بيعرف شيء. لازم نحن نطلع لازم نطلع على هذه الأمور. شايف كيف نحن لازم نطلع على هاي الأمور. أما شو الله ومين الله وما يليق بجلاء هذا شيء ثاني واتركه ما عاد شيء. شو في قرآن شايف أو في مصحف في البيت هذا هذا ما يقرأ به كمان ما عاد شيء. لكن نحن لازم نطلع لا ما لازم يكون مسلمين متخلفين بهذا لا يعني هذا ما أدري كيف أعبر يعني هذا سقم هذا مرض. لاحظوا كيف ان شاء الله ما يكون بينم عما شعرت به ما يكون بينم عن عدم اهتمام بالله سبحانه وتعالى وبما يليق بالله سبحانه وتعالى في داخله واضح كيف. وهذا يبنى عليه انا ما بحسن احكم على غيري بحسن احكم على حالي. انا اذا ابديت اهتمام بشيء أكثر من الله سبحانه وتعالى أكثر من رسوله لازم أقول لحالي انتبه. شوف أنت بتدعي محبة الله أنت بتدعي محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهون آثرت شيء ثاني عليهما. هاي مصيبة مصيبة وقعت براسك. عم بحكي عن حالي أنا ما عم بحكي عن حالي واضح. مصيبة وقعت براسك واضح كيف يعني أنه هون الله سبحانه وتعالى ورجاك ورجاك بعالم الدنيا انه الدعاوى كلها زائفة وكلها باطلة وكلها ما لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. بجوز انا ما احسن احكم عليك انت بجوز لك عذر لك سبب لك شيء لكن انا بحسن احكم على نفسي. واضح كيف واضح كيف بل بيقول سبحانه وتعالى في ذلك بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. فلذلك سادتي أنا أطلت الحديث بذلك هالتوجهات اللي نحن نتوجهها وهالأمور اللي نحن نتعاطاها في عصرنا أنا أطلت عليكم الكلام فيها. الجو العام هيك شايف كيف. فانتبهوا على هذا الأمر واضح كيف. صلح مسارك صلح وجهة قلبك واضح كيف. صلح الأولويات التي تنظر. أنا أقول لكم أنا ما بريد أنه يعني أتكلم عن أحد لكن يمكن في متكلمين إسلاميين في عصرنا كمان عندهم مقلوب الشغلة. لاحظت كيف لما يتكلم بيعطي أهمية للغة الأجنبية أكثر من القرآن الكريم واضح كيف. بيعطي أهمية لصلاة التراويح أكثر من فرض الفجر في وقته. يعطي لاحظت كيف يعني هالمصايب عم نقع فيها الناحية المالية بيسموها اقتصادية هي مشان هذا بيعطيها أهمية كثير إنه سيدنا النبي كان مليونير. لاحظت كيف لأنه ما بيصير اسمه محمد بن عبد الله حتى يكون مليونير. لاحظوا هذا خلاف الواقع خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. جرى مر على يده مال كثير أكثر يمكن من أي مخلوق آخر في الدنيا مر على يده مال كثير لكن ما حفظوا هيك مليونير تبع هذا اللي عنده بالبنك عنده حساب ما هيك كان صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام فتركها. فلذلك آية الكرسي آية عظيمة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله واضح. خلينا نأخذها نحن مذكر أولا وبضبها تتميز الأشياء. نأخذها مذكر على عجزنا على ضعفنا على خطائنا وخطرنا في نظرنا إلى كثير من الأمور الحياتية التي نتعاطاها. فلذلك الواقع الأمر أعظم مما ذكر في آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في القرآن. ليش أنا قلت الأمر أعظم؟ لأنه نفس هذه العبارة كررت في أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شو بعدها؟ نزل عليك الكتاب. ذكر أوصاف أخرى لله سبحانه غير الأوصاف المذكورة. هذا على ما يدل بالنسبة إلي على ما يدل بدل على أنه هاي الأوصاف الإلهية ما يمكن استغراقها ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن فهم منظورها ولا واضح يعني نفسها. مشان هيك كمان يمكن أيضا هنيك كانت رأس آية. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هنيك تكلم عن صفات إلهية ربانية ف في آخرين لهم علاقة فيها، بينما هون في آية الكرسي ما ورد كلام بعده لواحد له علاقة فيه. أنا لما أنظر أنه الله سبحانه وتعالى يخبرني عن هذه العظمة، عظمة عالم الصفات، عظمة عالم الأسماء، عظمة عالم الأفعال بشيء أنا لا يمكن على الإطلاق أن أعرفه، حتى هلأ لما عرفني به سبحانه وتعالى أقول كما قال سيدنا ابن عباس في حق الجنة أنه بس ما في اشتراك إلا بالأسماء. شايف كيف؟ يعني لما أقول الحي يعني شو الحي؟ حياة. شايف كيف؟ هذا ما في اشتراك بين ما أعرفه أنا، ما أدركه أنا بعقلي وبفهمي، إلا بالأسماء فقط. لاحظت كيف؟ لأنه أنا ما شفت إله طول عمري، لاحظت كيف؟ معناته هون ما في هذا العقل مشغل له. فلذلك قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ما في يعني إذا كان شغلة إله وشغلة ما أنا ما يعني قيومية. أي والله مشكلة، ليش مشكلة؟ هذا بيظن قيوميته بالغذاء. ثاني بظن قيوميته إذا كان الدكتور عطيه كيس أدوية، بظن قيوميته بالدواء. واضح كيف؟ الآخر بظن قيوميته بهال الوسط يلي بالأرض، يلي بعض الناس بيعتبروه صدفة وبعض ما شو هي الأرض هي؟ تلاحظت هالأرض ما في مكان صلح لإقامة البشرية. لما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم له هاي الأرض لو كانت بعيدة كم كيلو متر؟ مو كتير عن الشمس، كنا سقعنا ما كنا حسنا نعيش فيها. واضح لو كانت قريبة شو كان؟ كنا متنا من الجوع. لاحظت كيف؟ يعني هون بعض الناس بيظنوا القيومية بالأكسجين، بعض الناس بيظنوا القيومية بالعوامل الفيزيائية من حرارة وأشياء كذا، بعضه بيظنوا بالطعام، وبعضه بيظنوا بشيء، بعضه بيظنوا بأشياء أخرى قد لا أو بالدواء أو قد لا يخطر على البال. هون عم يقول لك سبحانه وتعالى هو القيوم. بدك تأخذ شرحة تمام، خذها بالآية الأخرى. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. القيومية لله سبحانه، قائم بذاته مقيم لغيره. لاحظت كيف؟ فهون هدول الاسمين العظيمين الحي والقيوم أولا في معظم الأماكن، مو بكلها، ورد هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له، لكن في معظم الأماكن شو صار فيهم؟ اقترنا حي وقيوم. ليش اقترنا؟ لأنه مثل ما قال سيدنا ابن عطاء الله نعمتان لا يخلو منهما مخلوق. نعمة الإيجاد هي من الحي، هو واهب الحياة لغيره، محي سبحانه وتعالى من أسمائه، محي من أسماء الأفعال عنده، محي من أسماء الذات حي. واضح كيف؟ ونعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، هي منين تجي نعمة الإمداد؟ من القيومية، كونه سبحانه وتعالى قائما عليه. يظل هالقيومية مستمرة حتى إيش؟ مو على طول بالدنيا، مو على طول، حتى يأتي أجله. شو بيصير بالآخرة؟ تفرق الأمور، بيصير في حياة لا موت. يا أهل الجنة حياة لا موت، ويا أهل النار حياة لا موت. لا، اسم الحي والاسم القيوم بيصير ممد لكل المخلوقات من أهل الجنة وأهل النار إمدادا لا يمكن أن يقف. سمعت والله واحد هيك صرنا بنشبه الله. لا، ما بتشبه ابنك ولا جاب ولا زال. ليش؟ لأنه شتان بين من أخذ من كان على هذا الوصف لذاته ومن من بين من أمده الله سبحانه وتعالى به. ولذلك هذا الاسم الحي القيوم أتى في ثلاثة مواضع، أتى في آية الكرسي، أتى في مطلع سورة آل عمران ذكرتنا واسها، وأتى من الموضع الثالث وين؟ في سورة طه عن معالم القيامة. أظن هناك في ظهور. ليش؟ لأنه بيسموا هذا يوم القيامة اليوم الآخر، ما في يوم بعده، ويطول كثيرا ونحن نضل طولانين معه. واضح في الحياة، لاحظوا كيف ضل الحياة مستمرة معه. حتى أنا والله بحب أكرر ذكر هذا الحديث كما رواه الحكيم الترمذي، إنه الله سبحانه وتعالى عندما يدخل أهل الجنة الجنة يبعث لكل واحد منهم كتابا من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. ما صرت أدعي لا يموت إلا بإيش؟ بقيوميته سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه بالنسبة لنا شغلة مقبولة كثير، إحياء موتى يا لطيف، موت في شيء رهيب جدا. لاحظت كيف بالنسبة لله سبحانه وتعالى جابوا هذا الموت بهيئة كبش. شو يعني كبش؟ الكبش لا مثل التور بينطاح ولا مثل الجمل بيعض، لا كبش يعني النوم فارغ على الآخر. شايف بتلاقيهم بعيد الأضحى مجموعين مصفوفين أفا بعض يلا على ذبح. شايف كيف بالنسبة إلي الموت يا لطيف في ما هو العظيم. الله سبحانه وتعالى أتى به على صورة كبش، ومو ذبحه سبحانه وتعالى واحد من مخلوقاته اسمه سيدنا يحيى الحصول ذبح هذا الموت. وثم قال القائل يا أهل الجنة حياة لا موت، وقال يا أهل النار حياة لا موت. خلصت السيرة، خلص كل شيء. نحن بالنسبة لنا شو معتبرين يا لطيف هذا الموت؟ لا تحكي لنا، لا تعد هيك تكذبنا، لا تعد خلينا رايقين. شايف كيف؟ أنت إذا بدك تروح على المظبوط بدك تكون رايق. شايف كيف؟ كل شيء هيك بيدلك على الله سبحانه وتعالى، بيدلك على لقاء الله سبحانه، هذا اللي بروقك. لاحظت كيف؟ أما الدنيا، الدنيا كلها أقدار، الحمد لله على كل حال. فبيقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت ترومها خلوة من الأقدار والأكدار. شلون يعني تصير؟ نضحك على حالنا. شايف كيف؟ نحن بنضحك على حالنا. شو بيقولوا؟ شهر عسل. شو شهر عسل؟ لاحظت كيف؟ شهر العسل يا ابن الحلال، واضح كيف؟ لا تعود هيك مع الله سبحانه وتعالى، تعود تروح، ما هذا شهر العسل. لاحظت كيف؟ اما اما اما والله اذا اكلت الاكل الظريفه ومعروف يعني شو نهايه هذه الامور كلها، واضح كيف الفكره؟ فلذلك هون هذا الواقع، هي العوائل. انا ما بقول عنها، لا تفهموني خطا، انا ما عم بقول عنها حرام، لكن هالعوائل وهالكلمات البراقه من اخذناها؟ نحن اخذناها من اناس ما عندهم غير هي الدنيا، بحس حاله متى ما مات وصار خلاص راح كل شيء، عدم كل شيء، بيظن انه الانسان فقط يعيش في هذه الحياه، وهذا جد خطا. لا، انا اعتقد انه نحن عشنا في اطوار قبل هذا الطور، واضح سنعيش في اطوار بعد هذا الطور، سواء أنا ذكرتها أو ما ذكرتها. أنا أؤمن، أنا أوقن أنه الله سبحانه وتعالى قال لي ألست بربكم، إن شاء الله أنا أجبت ببلى، الله يزم البلى. لاحظت كيف؟ فهذا كله بيدلك على وجود أطوار. بيقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى، تأمل في هذه الآية، شو بيقول؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني هيك خلص، هي حكاية الدنيا، هي أفحسبتم هيك ظنكم أنتم؟ يعني هيك هكذا ظننتم؟ وعم يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية خطأ وخلل الذين بنوا آمالهم كلها على هذه الحياة الدنيا. بيقول لك الحياة الدنيا هي كقنطرة، في انت في ورجونا بالصوره انه في قنطره وفي عليها بيت، يعني هذا ياما بيقولوا عالاته شوي، هذا اللي على القنطره بنى بيتا، واضح كيف؟ او يمكن اذا عالاته ما بمشي راكزين بعد فتره يعني بتروح، بدها ترجع القنطره انطره وبيروح البيت بحال سبيله، واضح كيف؟ لذلك ليس من الفهم في شيء وليس من العقل في شيء من بنى كل أموره على إيش؟ على هذه القنطرة التي يتقنطر عليها. لذلك سيدنا عيسى ابن مريم سألوا هذا السؤال، هذا السؤال جد لازم. قالوا ليش نحن يعني نكره الموت ونكره ما بعد الموت ونحب الدنيا؟ قالوا لأنه أنتم عمرتم الدنيا، أي القنطرة عمرتوها، لاحظت كيف؟ وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب، ولأنكم فعلتم عكس ذلك، واضح كيف؟ لا أحببتم. طبعا المتكلم مو هو شخص عادي، سيدنا عيسى ابن مريم في حياته الأولى بيت ما في بيت، يروح بينام شي مغارة، لاحظت كيف؟ زواج ما في زواج، هذا كان شأنه. نحن عم نقول في أشياء طبعا مخالي مو أتى شرعنا الحنيف بشيء خلاف ذلك يعني ما، لكن هون يلي عم يتكلم عن خراب هذه الدنيا وعم يتكلم عن عمران الآخرة له مظهر في الزهد قل نظيره، فبيقول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف لما ضرب مثل به صلى الله عليه وسلم هذا بيدلك على المكان العظيم. بيقول صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أذلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر شبه عيسى بن مريم في الزهد. هذا حكي في الفكرة. في عندك أنبياء، في عندك رسول، كل واحد منه الله سبحانه وتعالى جعله مثال لشيء. لما أنت بس والله تقرأ هيك حكاية وتقرأ قصة وقصص الأنبياء، وهذا ولد في البلد الفلاني وهذا مات في البلد، شو استفدنا نحن؟ القرآن ما أتى بهذه القصص لأجل ذلك. القرآن أتى بهذه القصص لأجل العبرة التي تأخذها من ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ونحن بالنسبة لهذه المستويات تعبان أمثاله، شايف والله هي المرحلة ممتازة جدا. ليش؟ نحن لا حنفهم الله، لا يعني نتعب خواطرنا مشان نفهم الله. الله سبحانه وتعالى من كرمه من فضله من جوده شو ماذا فعل؟ أرسل إلينا مخلوقات هي في أصل البشرية مثلنا، واضح كيف عم تورجينا أشياء نحن ما بتخطر ببالنا، أشياء ما ولا نظن إنه يوجد إنسان يفعل. وهذه الأشياء كلها إيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني في عندك معلومة نظرية اسمها آية الكرسي، في عندك بجانبها مظهر عملي كامل اسمه سيدنا الله سبحانه وتعالى. أكرمنا وأكرمكم، أكرم سائر المسلمين بإيش؟ في النظر إلى الجانب النظري والجانب العملي. واضح كيف؟ ولذلك يعني أنا طبعا ما لي صلاحية إنه أتكلم، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، لما ضرب مثل فيها، أنا ظني، صلح لي إذا كان غلط، شايف يعني هذا مظهر مادي العرش والكرسي، مظهر المعنى الروحاني في آية الكرسي. واضح كيف؟ اظن انه فضل اكثر من فضل الفلاة على الحلقة، لاحظت كيف؟ ولذلك تجد اناس كسر، كل واحد بيتكلم وكله، وهذا ابو الالف مجلد ما بعرف قديش حط على آية الكرسي، يمكن حط له شيء مجلد، يعني بده شيء مجلد حتى يحكي عنها. واضح كيف؟ وتكلم، لا لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون إذا أنتوا جايين مشان تفكروني إنه أنا بدي أشرح لكم آية الكرسي، أنتوا مخطئون. واضح كيف؟ أنا أريد من كل واحد منكم أن ينظر في هذا العالم، هذا العالم الواسع، هذا العالم منفتح، هذا العالم الذي لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه، أنا بحكي عن نفسي، أنا كنت في جهل مطبق، أنا ما أعرف شيء عنه. لاحظت كيف؟ فهذه كل أمور أنا اعتقادي الجانب الروحاني والجانب المعنوي والجانب غير المرئي في عالم الكرسي وفي عالم العرش يفوق ما ضرب له مثلا صلى الله عليه وسلم من المثال بين الفلاة والحلقة. لاحظت كيف؟ طيب يعني لما يكون فلاة منين أنا بدي أحيط بها؟ أنا لا أستطيع أن أحيط بها. ولذلك أهيب بكم وأهيب بنفسي أن نكون دائما على مستوى التعلم، على مستوى التتلمذ لهذه الآية العظيمة. واللي فتح الباب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا النقص. شو يعني؟ صلوا على معلم الخير. يعني إنه هون بيجوز في واحد منا بيجوز الألف آية الكرسي، واضح كيف؟ تفوت من هون تطلع من هون. واضح كيف؟ نسأل الله العافية، الله يتوب علينا ويصلح حالنا، لا يجاوز تراقيه. لاحظت كيف؟ لكن بيجوز يوجد واحد هيتهزه آية الكرسي. واضح كيف؟ تجعل فيه من المعاني، تجعل فيه من اللطائف. بيجوز واحد قرأ مرارا، لكن هلا لما بده يقرأ شو بتساوي فيه؟ بتبدل له حياته. هي سنة نبوية مطهرة. هلا في بسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط جرت في حياته، طبعا مو بهالشكل، بأشكال أخرى جرت في حياته، صار فيها مثل تحول، نقطة تحول بتعتبرها بسيرة، مثل الهجرة، مثل غزوة بدر، مثل كذا، شايفي فتح مكة، هذول تعتبر نقاط تحول. ويقول في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهره نفحات ألا فتعرضوا لها. والله أنا لا أتألى على الله، لكن أنا أظن من أعظم النفحات التي يمكن أن نستفيد منها القرآن العظيم جملة، وأعظم آية فيه وهي سورة آية الكرسي، واضح كي أن نستفيد من هذه الأمور. فلذلك أنت إذا ما أخذت مني شيء بس خذ أنه بعد كل فريضة شو تساوي؟ تقرأ آية الكرسي. لاحظت كيف؟ تقرأ آية الكرسي. بهذا المعنى لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. شو يعني؟ إن شاء الله سنعاين ذلك. نكون نحن لأنه ما كنا على هذا النمط الذي قال عنه سيدنا عيسى بن مريم، ما عمرنا وخربنا أكثر من عمرنا. واضح كيف؟ فهون إذا كان يعني في شيء اسمه جنة وفقط الحاجز بيننا وبينها هو الموت، هذا بيكون شيء عظيم. ورد في بعض الروايات أظن عند النسائي وغيره إضافة قل هو الله أحد إليها. شايف كيف؟ يعني إذا قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد إن شاء الله بيكون ذلك. وهذا من معادن سعادتكم وسعادتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه من الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.